كل حال نعود الكلام الى الدوره. الدوره هي الحمد لله اقبالا جيدا، وكانت المشجعات الماليه التي يعطاها كل امام 100 فرنك تقريبا، طبعا الفرنك ريالين ونص تقريبا، يعني كم حوالي نصف دينار عندكم او زياده، تاتي به والحمد لله يتعلم ويقرأ له البصيره ويذهب الى قومه ويبلغهم. ان كانت الدوره في 10 ايام لله الحمد القائمين عليها راينا يسيرا على منهج طيب ولله الحمد في الحقيقه والتاصيل واهميه الاتباع وترك الخرافات سال القران والتجويد ولله الحمد. ستتكرر هذه الدورات والمعونات ايضا، وبدا لله الحمد الناس يتعودون رؤيه المسلمين العرب ويامل فيهم الخير. فاذا جئت يا شيخ لترى الوضع لا تدري اتلحق على الاطفال قبل ان يذهبوا، على النساء والعياذ بالله، يعني امور مبكيه جدا. النصارى يذهب الى المخيمات، عفوا يذهب الى المهاجرين الذين اخذتهم الكنيسه ويختار اجمل فتاه مسلمه ويذهب معها شهرا ثم بعد ذلك يعودها ويغيرها. حال يعني جدا مؤسف. فهذه المشكلة يا شيخ، يعني النساء والأطفال لا يدري الإنسان، يعني ذهب الرجال أطفالهم أولادهم نساؤهم ذهبوا لتصوير البصارة، حال لا يصح. أخيرا من الأثر الصربيين سجلوا على حفر المقابر التي عرف أن هناك مقابر جماعية أبيد فيها كثير من المسلمين، وجدت جثث كثيرة مغروبة جماجمها بالكؤوس. قال هذا الساذج أن يعني هي الأم إذا علمت بأن هناك من ضرب بالفأس إن كان من النساء أو الأطفال فسوف تضرب الصف. مساكين إحنا، هذا المسلم الذي يتكلم، يعني هو يتكلم بروحه. أقوال الأحوال يا شيخ، يعني لا يكاد هذا الإنسان ينظر إلى هؤلاء كيف يعالجهم من أين يبدأ، وقال كما ترى. كيف كنت تتفاهم معه؟ الإسلام الذي هو معنا كان يتكلم العربية بطلاقة وكان يوضح المراد. يعني أنت لما تلقي كلمتك ويترجمها جملة جملة أم بعد أن تنتهي منها؟ أخذ العبارة من تقريبا 6 كلمات أو 7 كلمات ليوصلها إليهم، لأنني ألاحظ هذا الرجل عدم المعرفة الشرعية الكافية التي يستطيع بها أن يدخل إلى أذانهم. ولا شك يعني كلمة كلمة ممكن أن تكون تضيع المعنى العام، ولكنه كان واضح في بيانه وشرحه ولله الحمد، وفرح بما سمع، ويقول أنا أعرف هذه الأحاديث، أنا أعرف حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته وهكذا، وما تذكره جيدا، والنفس يعني فرح بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.